ويسألون أيضا هل خروج على الحكام يكون بالسيف فقط أم في اللسان أيضا؟ الخروج على السلطان منكر يجوز، ولكن من نصيحة، النصيحة والمكاتبة. أما خروج بالسيف هذا حذر من النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب عليه شر عظيم ومفاسد كبيرة. إلا أن تروا كرا نواها عندكم من الله في برهان، ويوجد من يستطيع القيام بذلك وإزالة القائم وإبداله بما أصلح منه. وإلا فالواجب الكف، والواجب النصيحة، وتعاون على البر والتقوى. أما الخروج على السلطان فهذا فساده عظيم وشره كبير. نعم.